بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وقلنا إن معنى لا جرم مركبة من لا وجرم مع بعض، الاثنين معناهم الاثنين حق وثبت. فإذا رأيت لا جرم فافهم أن معناها حق وثبت، ويبقى المعنى حق وثبت أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وكل آيات القرآن التي ورد فيها لا جرم تؤدي هذا المعنى حق وثبت. لا جرم أنهم في النار هم الأخسرون، لا جرم أن الله هنا، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم أن لهم النار وإنهم مفرطون، برضو تانية لا جرم أنهم هم الإيه الخاسرون. كل ما ورد الجرم يبقى معناها حق وثبت. بعض العلماء قال لا، وتحمل أيضا معنى لابد. طيب، يبقى لابد أن الله يعلم، يعني لا مناص من أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم، لا مناص من أنهم خاسرون، تبقى لابد. طب ما هي المعنى ملتقي؟ ما دام حق وثبت يبقى لا بد ان تكون، يبقى المعنى واحد ولا لا؟ العلماء لما قالوا هذا الكلام بيحللوا المعنى اللي وصلت اليه اللفظه الان، انما تحليل اللفظه من الاصل ايه؟ ان معنى جرم صنع شيئا كسر به سلامه شيء. ادي الجريمه، ما معنى الجريمه؟ يعني ايه؟ صنع شيئا كسر به سلامه شيء، ادي الجريمه. ومنه جارم ومجروم عليه، ومنه مجرم، كل المادة. فإذا قلت لا جرم، يعني الذي يحدث بعد لا جرم ما هوش جريمة، لأن ده عقوبة ومنطق، يبقى يحق ويثبت ولا لا؟ يبقى هذا الأصل. إذن كلها تنتهي إلى إيه؟ حق ثبت. لا بد، لا جريمة في هذا، لأنها عقوبة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبوا، يبقى أمر لازم. يبقى كلها إيه؟ التقت معانيها. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهل المسألة بس علم للإسرار وعلم للجهل؟ لا، اللي حيترتب على العلم والإيه؟ اللي حيترتب على علم الإسرار والجهل إيه؟ انه حاسب عليهم سيئاتهم. عشان ايه؟ عشان هيعاقبهم. يبقى لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، برضو حق وثبت ان الله يجازيهم على اعمالهم، لان الله يعلم ما اسروا وما اعلنوا. يبقى ادل ايه اللازم. بس بيجيب التعليل، هيعذبهم ليه ربنا؟ لانه عالم، وعالم ايه؟ لانهم عملوا. يبقى كلها متركبة وهي ايه؟ وهي بعض حيثيات. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. الله، طيب وكيف لا يحب المستكبرين؟ ايه علاقتها يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ايه علاقتها بالايه؟ بالعقوبة. قال لك لان العمل الذي عملوه سواء كان سرا حين يقولون ويقولون في انفسهم، لولا يعذبنا الله بما يقول في نفسهم. طب ما دام قالوا في نفسهم، مين اللي قال ليه؟ بالله لما تنزل الايه كده ويقولون في انفسهم، يوم اللهم قالوا في انفسهم صحيح، ما كانوش يفكروا يقولوا طب مين اللي قالوا على اللي في نفسني؟ ده كانت دي دليل ايه؟ يعني قولهم في نفسهم كان دليل لهم على ان اللي بيتكلم ده كلام ايه؟ كلام صادق ومبلغ عن عالم. كان ساعه ما يقول لهم كده انهم قالوا في نفسهم يقولوا الله ده مش شغلته بقى، ده شغلة حاجة أعلى منه، بدليل إنه قال. ومع ذلك استكبروا عن هذه الحقيقة، استكبروا عن هذه الحقيقة. معنى الاستكبار ان يكون له وضع كده وبعد ذلك تتأبر وتعاند وتتكبر وتاخدك العزة بالاسم. يا شيخ ده انت علم ما أسر ما اسررت ولم يكتفي بعلم ما اسررت بل قال لك انك قلت كذا في نفسك. يبقى معناها ايه دي؟ معناها ان كان يجب ان يلتفت ان دي جاي من قوة اعلى منه كانت ولكنه استكبر عن ايه. يبقى كل اللي يبقى لا جرم مشى يعلم ما يسرون وما يعلنون ومشى مع انه لا يحب الايه المستكبر مستكبرين عن الحق. طب وبيستكبروا عن الحق ليه؟ ده في الزام مش بس بمجرد دعوة الرسول لهم، لا ده شيء في نفسهم ويقولون في ايه في انفسهم. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، اذا قيل ما قالش من اللي قال، انما هو بين لنا اللي قله ليه، لان اللي قال ده يجوز انه يكون اثنين ثلاثة اربعة ناس كتير يقولوا لهم، المهم ايه من قيل له عشان عايزين الجواب بتاعه. طيب يبقى ما يهمنيش اللي قال بقى، يبقى يهمني اللي نقله. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، شوف بقى ماذا انزل ربكم، استدراج اجراه الله على لسان المتكلم عشان يخلوهم يعرفهم انهم هم لهم رب ومؤمنين بان في رب. لو كان كده كانوا ولا لنا رب ولا حاجه، كان لو انهم يعني المساله مش واضحه عندهم كانوا يقول ماذا انزل ربكم، يقولوا له ايه ربنا دي ما يعرفوش، ما اعترضوش على ايه ربكم، اعترضوا على الايه على الانزال، ماذا انزل ايه ربكم. شوف بقى حتى الجواب عشان تفهم برضه ان الكافر مغفل. يبقى الاول ماذا انزل ربكم ما اعترضوش على ان لهم ايه رب، انما اعترضوا على الانزال لانهم هيقولوا انزل كذا. طب ما دام رب يا شيخ ينزل الكلام، قالوا اساطير الاولين، بقى يبقى رب ونزل اساطير الاولين. طب ده الاساطير معناها الاكاذيب، ايه الاساطير معناها ايه الاكاذيب. هو بيقولك ماذا قال ربكم، كان الاصول بقى اذا كنتوا جادين تقولوا ربنا مين ده، احنا ما عندناش رب، انما ما اعترضش على ده، اعترض على اللي نزل. الاساطير الاولين يعني الذي انزله ربنا ايه اساطير الاولين. يبقى ده كلام منطقي، ما دام رب هينزل اساطير الاولين يبقى مش ماشي. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا، انت لما تيجي تستفهم عن شيء ما تجيبوش بقى في الجواب، ما تقولش انزل ربنا اساطير الايه الاولين، ما اقولك من عندك، ما تقولوش عندي زيد، انما من عندك بتقول له ايه، لان من عندك من عندك انت، تبقى بتجيب له الجواب بس. ماذا انزل ربكم، لم يقل في الجواب انزل ربنا اساطير الايه الاولين، بل جاب الجواب بس وهو ايه اساطير الاولين، المنزل اساطير الاولين. يبقى انقفشوا كم قفش، اولا لم يردوا على قولهم ماذا قال ايه ربكم، وانما تكللوا في المنزل، والمنزل بيقولوا من مين، من الرب، يبقى المنزل من ربنا اساطير الاولين. نقول له ما دام رب ما ينزلش ايه اساطير، لان معنى اساطير الايه يبقى اكاذيب، وقالوا اساطير الاولين ايه اكتتبها فهي تملى عليه بكره وايه واصيلا. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، ادي الافشه الاولى، قالوا اساطير الايه الاولين، ادي الافشه الايه الثانيه. طيب بدينا نشوف بقى من الذي قال وجاوبوه هذا ليه، علشان اصل هيجي ايه هيجي تانيين يقولك واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. شوف الفرق، هيجيب فريقين اثنين، فريق يسألوا له ماذا أنزل ربكم يقول له أساطير الأولين، وفريق ثاني هيسأل يقول وإذا كده لهم ماذا أنزل ربكم يقول له إيه. يبقى فيه خصمان ولا لا، فيه اثنين، فيه جدل، فيه قضيتين، فيه مؤمنين مؤمنين يجاوبوا قالوا خيرا وكفار يجاوبوا إيه أساطير الإيه الأولين. قال لك طب دي قصتها إيه، قال لك حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وعشيرته إلى الإيمان بإله واحد نزل عليه منهجا في كتاب معجز، ابتدأت الإشاعة دي تروح الجزيرة، فلما نشرت في الجزيرة كل الناس اللي كانوا في الجزيرة كل قبيلة من قبائل الجزيرة كانت ترسل وفودا إلى البلد اللي هي مكة التي ظهر فيها هذا الإيه؟ النبي، عشان يقولوا لهم شوفوا لنا الإيه؟ استطلعوا لنا خبر هذا النبي الجديد وشوفوا لنا إيه؟ فالكفار عملوا إيه؟ قسموا نفسهم على إيه؟ مداخل مكة الأربعة، كل باب كل مدخل يعني أجلسوا عليه أربعة من الناس وقاعدين يتلقوا مين؟ يتلقون الوفود التي جاءت من البادية لتستطلع خبر هذا النبأ الجديد في بعثة نبي ظهر في مكة. قاعدين بقى كده، فلما يقولوا لهم ماذا قال ربكم، عايزين يردهم بقى، وده كلام كده وعمال بيخرف وبيقولوا بيقولوا بيقولوا عشان يصدوا مين؟ عشان يصدوا الوفود. وإذا قيل لهم، أي لمن بقى؟ إذا قيل للواقفين على أبواب مكة، قيل لهم ممن؟ من الوفود التي جاءت لتستطلع خبر النبي الجديد، كده ماذا أنزل ربكم؟ يقوم الجماعة اللي واقفين على الأبواب يقولوا إيه؟ أساطير الأولين. طب الأبواب أربعة وكل باب عليه شوية، إنما لم يذكر لنا إلا جواب واحد، كأنه جواب محضر ومترتب، الكل يقولوا لا على الباب ده يقولوا لا على الباب ده يقولوا لا على الباب ده يقولوا، يبقى عملية مسبقة مجهزة ومعد لها إعداد إيه؟ إعداد كامل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. وأساطير الأولين يعني الحكايات اللي بتاعت الناس القدام كده، زي اللي كان بيجيبها النضر بن الحارث ويقعد يحكي للناس ويقول لهم زي قصص أبو زيد وزي قصص عنتر وقصص تبعنا. طيب، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. هذا هي الموقع والأخذ والرد، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. الله، إيه اللي ليحملوا أوزارهم كاملة؟ ما دام تلاقي حاجة فيها تعليل يبقى لازم في معلق. إيه على إيه عملوا إيه علشان يحملوا أوزارهم؟ قالوا أساطير الأولين، أكاذيب الأولين، ليحملوا إيه؟ أوزارهم إيه؟ كاملة يوم القيامة. شوف كلمة كاملة دي ليه بقى؟ قال لك لأن النفس البشرية لها أحوال متعددة، إذا أسرفت على نفسها في جوانب متعددة، في الجانب ده وفي الجانب ده وفي الجانب ده، جانب يبقى خلق، جانب يبقى اجتماعي، جانب يبقى مجرم، جانب يبقى له حدود، جانب مثلا، واكتفت به تبقى تاخد وزر عملها، إنما تحمل الغير عليه، أدي عملية بقى، تعدية بقى، دي تعدية للشر، مش بزيادة شره، لا عايز إيه؟ يغرس خلية شر في ناس تانيين علشان يعملوا هذا العمل. الله، يبقى هياخد وزره ووزر غيره، وزره ووزر مين؟ غيره. لكن هنا بيقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وبعدين قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ما قالش إيه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار الذين يضلونهم، ده هياخدوا من اوزارهم، كان اللي بيضللهم ايه لهم اوزار كتير، دول هيشتلوا بعض الاوزار. قال لك لانه ليه في حاجات بقى سيئات دي من بطنه كده ما يشتاب على الاضلال، ما يشتاب على الاضلال، في حاجات كده خفافه كده الواحد يعملها، هل هيحمله؟ شوف العداله، مش علشان يحملوا سيئات الناس كلهم، لا، بس السيئات اللي بسبب الاضلال، انما السيئات التانيه ما لهمش دعوة بها، عدالة حتى مع المجرم. دكها ليحملوا أوزارهم كاملة، لأنه سواء كانت سيئات للإضلال الغير أو سيئات عندهم في نفسهم لا لإضلال الغير، يبقى دي بتاعتهم ودي بتاعتهم، يبقى يحملوها كاملة ولا مش كاملة؟ هيحملوها كاملة. طب أوزار الذين يضلونهم، الذين يضلونهم لهم سيئتين، سيئة جاءت نتيجة الإضلال وسيئة جاءت كده من عندهم، يقوم دول يحملوا إيه؟ شوف العدالة، قال لك بس يحملوا السيئات اللي نشأت من الإضلال، إنما التانية أصحابها يتحملوها لوحدهم. إيش العدالة؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. هذه العدالة المطلقة، ما هو أصل العدالة ما تجيش في من تحب، ده العدالة تتبين في من تكره. في من تكره ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الحق أعز من كل حاجة، قولها كده. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب عرفنا وحياخدوا بعض سيئاتهم يحملوها، واحنا قلنا ان الاوزار هي الاحمال، الاحمال اللي نشأ من مين؟ من الايه؟ من الذنوب. ده جسمها رسول الله ان كل واحد هيحمل وزنه بعينه. اللي سرق شاه يلاقي الشاه على ظهره كده شايله، هو ماشي شايل الشاه، واللي سرق جمل يشيل الجمل، واللي سرق طن حديد يجيب طن حديد، واللي سرق زلط يشيل زلط، واللي سرق رمل يشيل رمل، كل حاجه كده. الله، دي تقسيم للايه؟ تقسيم لا مش خبر، ده الصوره بتاعتك ايه؟ الله. يبقى اذا المساله عداله علشان انت المشهد يشوفه كله كده. يقولوا ولذلك قال هيحمل على ظهره شاة تيعر. الشاة مش بس تكته، لا برضه تعمل انتماء عشان تلفت الايه؟ الله العظيم شغلانتين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. يبقى فيه ضال في ذاته وفيه مضل لغيره، يبقى عمليتين اثنين. ليه؟ قال لك دي اللي برضو بدهم يستدركوا على القرآن، يقول لك يا أخوان هناك يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهنا ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين، طب يقول لا تزر وازرة، قال لك لا، ما هذا اللي هم أوزرهم، لأن فيه إضلال وفيه إيه؟ وفيه ضلال، فهم على الضلال بتاعهم على يبقى من عملهم ولا مش من عملهم؟ يبقى من عملهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، شوف كاملة دي يعني. ومن أوزار الذين يضلونهم، دي ليه جاي؟ عشان تشوف العدالة المطلقة. الذين يضلونهم بغير علم، يبقى المضللين ما عندهمش علم، بيتخذوا كده على، طب يا رب ما دام ما عندهمش علم ومتخذين كده ما عندهمش علم هتاخدهم؟ لأنك لا، دي قضية الدين يجب أن تكون أهم قضية تشغل بال الخليفة في الأرض. طب ده هو لما بيحب يدخل كلية الطب يقول له الجدع ينفذ العلوم عشان تجيب التوجيهية ايه، وده هندسة تعمل ايه، فأمور الدنيا شطار قوي ويدقق فيها ويعمل ومش عارف ايه، وبعدين يجي يقول له ده يسمع ده غيره مكتب التموين وقال لك لازم تعمل بطاقة جديدة الصبح من بدري عشان رايح علشان يعمل، فأموره ودنياهم يتشغلهم تمام. اهو ده لما كان يشوفوا الناس اللي هيضللوا دول ويقولوا لهم كلام وفيه ناس بيقولوا كلام ثاني، كان من الواجب عليهم ان يذهبوا اليهم ليسالوا هذا فيسمعوا منه كما سمعوا من هذا ويقارنوا. يبقى عدم العلم نشئ من ايه؟ من انهم اهملوا قضيه الدين فسمعوا كلام اللي سهل لهم، انما الثاني ما سمعوش ايه؟ يبقى ادي السبب في انهم ايه؟ ربنا هيعاقبهم. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولكن العقوبة هتبقى شديدة على مين؟ تبقى على، ولذلك هناك كثير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أهم اللي هم اللي ما يعلمون، وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون. شوف الويل الكبير جه لمين؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه؟ ودكهم الثمين الأميين يعني شوية كده ما جوش في الضوء، مع انهم برضو هيتخذوا على ايه؟ علشان هم ما بحثوش وهم كذا وهم كذا. ألا ساء ما يزرون، ساء ما يحملون من آثام. ليه؟ قال لك لان كونك تحمل اسامك ده معقوله شويه، انما اسام الناس التانيين تمام. طب انت بكلمه سهلت على وجههم المخالفات، قلت لا منهج ولا حاجه واللي عايزك تعمله ومش عارف ايه وبتاع، كلمه منك ودوكهم ربعوا بقى خدوا شهواتهم على ان ما فيش، يبقى انت بكلمه ايه؟ كلمه واحده قلتها لهم غيرت مجرى ايه؟ مجرى حياتهم في التزام بالتكاليف، ما حصلش. تبقى انت خدت بكلمه وهو تمتع ولا ما تمتعش؟ وهو اتمتع بحاجات كتير لان المنهج ما فيش منهج خلاص كده. يبقى ساء ما يزل، ساء ما تحمل من كلمة تقولها كده تشكدها نفسك، وبعدين تدي لغيرك حرية في الحركة وحرية في اختيار اللي هو عايزه ايه يعمله، وانت تشيل ايه، وانت تشيل ذنوبه. ولذلك هناك يقول لك ايه، شركم من باع دينه بدنياه، مش كده، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. الله، طب اللي باع بدنياه ده معقولة وتمتع شوية، انما يبيع دينه بدنيا غيره، قال ايدي الا ساء ما ايه ما يزور. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، الا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم. بده يجيب بقى ايه، خلت سنة الاولين، دول مش اول ناس صادفوه، ده مسألة سنة ربنا مع كل رسول. ليه؟ ام قال لك لان الرسول، احنا قلنا زمان لا ينزله الله الا اذا طمت البلوى وعمت. ازاي؟ قال لك الانسان المؤمن يخلق الله فيه مناعة ذاتية. المناعة الذاتية انه لما يعمل حاجة ويخلص بقى ويهدى من شهوته يبتدي ايه، المنهج يتيقظ، الايمان، يقول ليه عملت دي، ليه كذا، ويأنب نفسه. يبقى دي منعته فين؟ في ذاته. طب افرض انه بقى استشرى وفقد، قال تبقى منعته في المجتمع، منعته المجتمع. يقول له لا يا شيخ بلاش دي، ومش منعته في المجتمع دي من ناس مخصوصين، لا من المجتمع، كل المجتمع. ليه؟ ازاي؟ ام قال لك لان ما فيش حد كامل كمان مطلق، في يوم ما يبقى له انحرافه يجي اللي ما عندوش الانحرافه دي ورايق كده وثابت يقول له يا شيخ بلاش ايه. اللي بيقول له بلاش دي برضه هيجي له واحد تاني لما يكون حته هو منحرف فيه وهيقول له ايه. ولذلك شوف الدقه بقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. مش فيه ناس يوصوا بالحق وناس يتوصوا، لا، كل مؤمن يوصي ويوصى. ليه؟ قال لي لأن الغفلة بتيجي في الناس كلها، تيجي لي غفلة في ناحية أنت ما عندكش الغفلة فيها دي، تقوم تمسكني تعرصني من وين، وأنا برضه هعملها لك. ولذلك يقول لك مقصر، مقصر إن نهيت عن منكر سلط الله عليك من ينهاك عن منكر، وإن عشقت هذا النهي أرغمك على ألا تفعل. يقول لك والله ما تعمل ده ويقودك للجنة بالسلاسل كده. يبقى إذن وتواصل يعني إيه، كل مؤمن، علشان يعني ما يعملش ناس مؤمنين كده وناس مؤمنين كده، لا، ده المؤمن كله يوصي وايه، يوصي ساعة يكون هادئا مع منهج الخير ويرى شره، ويوصى حين يكون غير هادئ وتنحرف نفسه حيث يقوم يلاقي من المجتمع اللي مين اللي يرده. ولذلك الفساد اللي جه في بني اسرائيل ايه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هو ده اللي حاصل، كانوا لا يتناهون اي عم. ولذلك ربنا قال وتواصوا، والتواصي مادة مفاعلة، زي شارك فلان فلان وخاصم فلان فلان، يبقى من الاثنين، يبقى من مين، من الجهتين، موصل وايه. وبعدين ام قال لك ساعة توصي وتوصي قد تتعرضوا لمشاق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصبر اصبر، هيجي لك اشياء كتير وتتعب، ويمكن ينهارك، ويمكن يقول لك وانت ملك يا بارد وانت ملك. نعم. قد مكر الذين من قبلهم، قلنا ان المكر هو التبييت الدقيق الخفي الذي يصنعه الماكر ليعمي على الممكور به. قال لك دي ظاهرة ما تدلش على القوة، دي ظاهرة تدل على الضعف. ليه؟ لأن الشجاع لا يمكر يواجه، إنما اللي يمكر مين؟ اللي يعجز عن المواجهة، هو ده اللي إيه؟ زي اللي بيكيد، اللي بيكيد ده يعمل أشياء تبييتية، يقول لك اللي بالكيد ده بيرتب أمور يفهم هو إن هو ناصح، نقول له لا ده أنت أثبتت إنك أنت خايف ولا تقدرش تواجه بدليل إنك أنت إيه؟ كيد. ولذلك كانوا يقول لك ده المرأة أقوى من الرجل، ليه؟ لأن ربنا بيقول على المرأة إن كيدهن عظيم، ما هو لأن ضعفهن أعظم. وهي كده اللي الضعيف، انما اللي مش انما القلب مسك كده واحد كده وعمل في ذنب وبعدين يقول له طب يلا يا شيخ روح، يقول لك طب انعمل مره ثانيه مش اجيبه او يروح مني فيه، طب يبقى يعملها مره ثانيه. انما الضعيف اللي ما يقدرش على مره ثانيه دي ويا دوب هي فرصه انه مسكه يعمل ايه؟ يخلص عليه، لانه فاهم بقى انه نسابه هتبقى التراث القديمه والترى انه هو ايه؟ يبقى مصيب. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. قد مكر الذين من قبلهم، يبقى إذن المكر تبييت خفي يبيته الماكر بما يستر عن الممكور به. انما انت لما تمكر بواحد زيك ملوش مدد من حته ثانيه اعلى منك. انما الرسل لما ينكر بهم، هم الرسل جايين من عندهم كده من باطنهم راس لراس، انسان لانسان ولا انسان مؤيد من عالي. طب لما انت تمكر، اولا اول افشي ان مكرك معروف انعرف، واذا عرف المكر فلا مكر، خلاص. وعرفه من يقدر على إبطاله، قد يعرف الإنسان مكر إنما ما يقدرش على إبطاله، إنما عرفوا مين اللي يقدر على مين، وعرفوا اللي حامل اللي هو مكر به، مش بمعاهدة ولا قريب ولا حاجة، ده هو بعته لمهمة، بعته لإيه؟ إنا لننصر رسلنا، معناها إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعظمته وعظمة منهجه الله سبحانه وتعالى مرر عليه كل الحكاية، حاربوه مواجهة باللسان، يا مجنون يا اللي مش عارف، حاربوه مواجهة بالإيذاء، بس مواجهة، حاربوه تبييتا بأنهم يمكروا به ليلة مين؟ ليلة الهجرة، خلاص. ربنا قال لهم امكروا مهات الشبان وأعدوهم مش عارف ايه والرصد وكل حاجة، وحخرجوا هو قدامهم كده عشان يثبت لكم انهم ايه؟ انهم مغفلين، ان مكرهم جه عندنا واحنا عملنا اقوى منه، ويمكن يستعملوا الجن وبرضه عملوا شويه الشعوذه دي ورب. اذا لن ينصروا عليك باي وسيله، لا باعتداءات اللسان ولا باعتداءات الجوارح ولا بالمجاهره ولا بالتبييت ولا بالاستنصار بالجن، حتى ما فيش شيء. قد مكر الذين، ودي مساله وضحت في الرسل كلها، كل رسول حصل له الحكايه دي، يبقى دي تسليه لسيدنا رسول الله، وتسليه وايه؟ مش بس يسليه عشان يتحمل، ووقود لان يتحمل اكثر. وقود تاني اللي يتحمل، ما دام شايف اللي هو بعته وراه في كل حاجه، عمال يعمل له، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يشتغل قوي، كل ما يقدر عملك عند من تعمل له كل ما ايه؟ تزيد منزلتك ايه؟ منزلتك عنده. إذا فبيدلوا الرسل وكيف مكر بهم وكيف وكيف وكيف وكيف، وموقف الله منهم ما خذلهمش، وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا ينصرن الله من إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ أنهم لهم الإيه؟ المنصور. ما تخافش من المكر مهما كان خفيا ومهما كان تبييت بعقول، يعني عمالة بتفكر، لأن المطلع أقوى إيه؟ أقوى منه. قد مكر الذين من قبلهم. طيب وبعدين أم قال لك هو بس بزيادة هم يعرف المكر؟ لا، ونجازيهم عليه. شبا فأتى الله بنيانهم من القواعد. يا أتى الله بنيانهم، كأن المكر ده عملوه بناية، مش كده؟ المكر عملوا ايه ده؟ بينقل المعنوي الى ايه؟ الى محس، كأنهم عملوا المكر ايه؟ حص، خليه حصن بقى علشان المسألة فيها حكومة قتال وبتاع، عملوا حصن. يقول ربنا اعمل ايه؟ انا حاجز القاعده بتاعه الحصن الاساس، انا اخورونهم مش مكر، انا اخورونهم من تحت عشان يفضلوا امنين في كده مش عارف. انما لو انا ابتدى اهد من فوق يمكن يسيبوه، يوم يجي لهم منين؟ ما هو مكر بقى. فاتى الله بنيانهم منين؟ من القواعد، يحفر بقى الخندق تحتها كده ويعمل الخندق هنا وبعدين يخلوهم في قلبها كده ويروح. الله، فاتى الله بنيانهم من القواعد، يا سلام، فخر عليهم السقف من فوقهم. اهو الناس اللي بيجوا على القران يقول لك ايه خر عليهم السقف، وهل يكون السقف الا فوقا؟ طب ما هو السقف لازم فوق، يبقى ايه خر عليهم السقف من فوقهم؟ قال لك يا راجل انظر الى ان دي بيمثل لك معنوي ومحس، والمعنوي والمحس دي مش اختراع ربنا بس، ده من جهل خالقه كمان. ازاي؟ أم قال لك يا أخي ده أنت بتتكلم على واحد كده موظف ولا مش عارف، ولا له بناية ولا له بيت حتى ساكن، ولا يمكن قاعد في خيش، تقول والله لم تربقها على دماغه. الله أكبر، مش ده اللي بيحصل؟ والله لم تربقها على إيه؟ والله لم تربقها على ولا بيت ولا حاجة ولا محتاج، إنما المهم إيه؟ طب وما تربقها وخلاص؟ قال لك لا، تطربقها خسارة مملوك، انما على دماغه خساره مملوك ومالك. خساره مملوك وايه؟ مملوك ومالك. فخر عليهم السقف من ايه؟ من فوقهم. ما يمكن السقف يخر عليهم زي ما طربقها على دماغه مالك؟ لا ده صحيح، وهيبقوا تحت، مش هيكونوا هنا ما بره كده والوقت البيت يقع، لا يخليهم هم ايه؟ موجودين. وكلمه من فوقهم تدل على ان الفوقيه التفوقيه هي اللي فاعله في المكر، تفوقيه في العمليه دي اللي انت بنيته نفسك انت، وقعدت بقى توضب مسلحه كويس وحديده كويس وتوضبه كده، دي على مين؟ على دماغك. زي يقول لك ايه اللي يحفر، اللي يحفر الواحد حفره ايه يقع فيه؟ ما هو في واحد يعتز بزيجاف، يعتز بسلطان، يعتز بكذا، يقول لك يا سلام انا عايز اناسب الراجل ده لايه؟ ده راجل حمش وراجل مش عارف ايه كده، ويبقى ابن في عزوة ويبقى ابن مش عارف ايه، ويختار بقى مين؟ الفتوات، عشان ياخد بنتهم عشان يبقوا ايه؟ عزوة له. وبعدين يتجوز الواد الغلباء، يحصل خلاف ولا يحصلش وفاق بينه وبين البنت، فايت الله ايه؟ يبقوا الاعداء، هو اختارهم اقوياء على نفسه ولا لا؟ قال له اعقل بقى. فاتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى بغتة وفجأة ليه؟ أم قال لك لأن البغتة دي تعمل إيه؟ ولذلك كل حروب يعملوها صباحا. ليه؟ إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء إيه؟ صباح المجرمين. يعني في وهو لسه مش إيه؟ لأنه قايم يعني خامل ومرخرة ولسه على ما يجيب بقى السلاح، على ما يجيب يعد الدبة اللي يمر عليها دي بقى. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طب وليه من حيث لا يشعرون؟ ليه؟ عشان إيه؟ أم قال لك لأن هم أصلهم بيتهم وفهمين أن التبييت ده إخفاء للبتاع. طبعا جعلوا لكم برضه من جنس الحكاية، برضه ما تدروش من تحتهم خلاص، ومن الفوق، ومن انتم ما تدروش كمان. يا ريت الحكايه تقف عند هذا الحد وكنا وكانوا يخلصوا قدوا ذنبهم وانتهت، وان الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني لهم عذاب في الدنيا ولا بيهددهم بعذاب النار في الاخره. قال لا مش هنسيبهم برضو للاخره، ده لهم عذاب برضو شويه شكلعه كده في الدنيا، لهم عذاب دون ذلك يعني اقرب من الاخره. يبقى فين؟ يبقى في الدنيا. هنا بالعكس، هنا بالايه؟ ده عذاب في الدنيا. قال يا ريت هتنتهي كده. ثم يوم القيامه يخزيهم، يبقى دي بقى في الدنيا. وبعدين يجوا يوم القيامه ايه؟ يخزيهم. ما هو الخزي؟ هو الهوان، هو المذله. وده يعتبر للمتعنطزين أقوى من الإزاء ومن الضرب. ليه؟ أم قال لك لأن الضرب يمكن يتجلد فيه، مش قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يمسكوا كده يجدد إيده كده يقوم يعمل ولا كأنه حصل حاجة، يضربوا ألم يوم قال ما يصرخش، ما بيصرخش ليه؟ عشان يفهموا يعني إن الألم ما وجعوش. إنما حتة الخزي دي هي اللي ما يقدرش يصرها ليه؟ لأن الخزي قشعريرة تغشى البدن ما يقدرش يفلت منها. إنما الإيلام يمكن يكتمه، إنما الخزي ده معنى نفسي، والمعاني النفسية تنضح على البشرة مهما حاولت أنت إيه تكتمها. تقابل واحد كده تقول له ما شاء الله أنت النهاردة كده مبشرس كده ومبسوط ومش عارف إيه، طب عرفتها إزاي؟ ده لا تكلم ولا تحدد، إنما إيه سرور كده. واحد النهاردة تقول مالك شايل تاجر ستك كده وجاي لنا النهاردة إيه اللي فيك، برضو ما قالش حاجة. الله، الخزي يعمل ايه بقى؟ يقتل خميرة الاستكبار في البدن، يقتل خميرة ايه؟ الاستكبار في الايه؟ في البدن، وتلف المسألة لف كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا البصر دي يقول فأذاقها الله لباس الجوع. طب هو يعني الذوق لباس؟ أم قال لك لا، أن الذوق هنا بمجرد ما يمر من دي ينتهي الذوق، يبقى ايه الأثر بس في حتة والباقي لا. ولذلك تاكل مثلا شطة تاكل مش عارف، بمجرد ما تنبلع يبقى الألم بس ايه هنا، إلا أن كان عنده آفات تانية جروح في أمعائه ولا بتاع ده موضوع تاني. فلبونا عايز يديله الإذاقة وعايز يديله التعميم لكل البدن، فأذاقها الله لباس الجوع، كأن الجوع بقى ايه بقى لباس، يبقى يجوع في اصابعه ويجوع في مش عارف يجوع في افاه يجوع من راسه يجوع في، فأذاقها الله لايه تعميم. تعميم يعني ايه؟ تعميم الايه الاله. ساعة ما تحصل له هذه المسألة كل خلايا الاستكبار تنتهي، وخصوصا امام اللي كانوا عاملين بقى قدامهم ايه بيتبعوهم بقى وعاملين انهم هم ايه. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. في التحدي بقى، فين شركائكم ما يجوش ينصروكوا في الموقف ده، فما لهم من ايه شافعين ايه ولا صديق ايه ولا صديق حميم. الله، فين الشركاء اللي انتم كنتوا بتعبدوهم؟ ليه تخلوا عنهم؟ مش كنتوا بتشاقوا فيهم؟ معنى تشاقون فيهم من الشق، والشق صدع بين ملتئمين، سور تشقه كان ناس جمعينة، جدار تشقه زجاج تشقه يبقى هذا الشق. فبتشاقون فيهم يعني ايه؟ جعلتموهم شقا وجعلتم المؤمنين ومن معهم شقا، زي بقوا خصمين، هذان خصمان اختصموا ايه، يبقى تشاقون تقسموا المسألة، أنتم في جانب باطل وغيركم في جانب إيه؟ في جانب، وكان الممكن أنكم تكونوا كلكم إيه؟ في جانب الحق، فأنتم تشقون بسببها إيه؟ بسبب هؤلاء وتكونوا الأصنام ومش عارف إيه، هم فين بقى اللي ما يجوش ليه دلوقتي عشان ينصروكم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أكنه هيبقى مشهد من مين؟ مشهد بمحضر بعين الله، بين مين؟ بين الجماعة اللي هم مكروا بالرسل وعملوا مش عارف إيه، وحيشهد الذين أوتوا العلم أي من الله مباشرة، لأن العلم من الله، ثم ينقل إلى الملائكة، ثم ينقل من الملائكة إلى الرسل، ثم ينقل من الرسل إلى مين؟ إلى المبلغين. وقال الذين أوتوا العلم هم مين؟ أوتوا العلم إتيانا أوليا من الله أو أوتوا العلم من الرسل؟ يقولوا إيه بقى في الموقف ده؟ هو قال إنهم هيحر عليهم السقف وده عذاب في الدنيا، وبعدين يوم القيامة يجي لهم إيه؟ يجي لهم الإيه؟ الخزي. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين،